وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عايزة أسأل بس سؤال حضرتك. أنا دلوقتي أخويا مات، وكان بنته كانت مخطوبة لواحد وهو ما كانش راضي بيها، فدلوقتي إحنا أصلا مش راضيين بالجوازة دي. هل يجوز إن إحنا فرحها بعد أسبوع؟ هل يجوز إن إحنا نروح نفرحها عشان صلة الرحم ولا لأ؟ من سيزوجها، ولي أو بدون ولي؟ من اللي يزوج أختك؟ ولي من تتزوج، بولي أو بدون ولي؟ لا، من غير والي، أبوها ميت. يعني هي تزوج نفسها؟ يا أختي، أيوة. لك عم، لك أخ؟ لا، أنا عمي ميت وأخويا ميت، ملهاش حد خالص. ملاش أو حد آخر. لا، عمامة وعمامة مش موافقين برضو بالجوازة دي. على كل، إذا تقدم لها الكفء وليس لها ولي يزوجها المأذون، احضروا الزواج وصلا للرحم، بارك الله فيك، لأن كذا كذا ستتزوج، فالميت أفضل إلى ما قدم، وحافظوا على وصل الرحم لعل الله أن يهديها.